واللي يحاول ينقض عملية البعث هم الناس المستهترين على أنفسهم، اللي لو كان البعث ده صح هنصحى ثاني ونحاسب على حديقة شريط مسؤولية. يوم ما نحفظهم من الكلمة دي تبقى كده، ولا نبعث ولا نعمل. ولذلك تجد كل واحد جاد لك في قضية دينية ويقعد يباين لك فيها كده خايف من إن الدين ده يبقى صحيح، بل نفسه إن الدين ده يبقى كده، علشان إيه؟ لو كان صحيح هيروح في ده. يقوم يعمل ايه؟ يحاول انه يكذب في الايه في الزب. فالفلسفة بقى مش معقول بقى. نرجع تاني ازاي؟ الله نرجع تاني ازاي؟ تعالى بقى. ليه؟ قام قال لك شاطرين قوي في مجيب المتناقضات. قال لك واحد مات. طيب. وبعدين شجرة ريحه زي التفاح مثلا. تتغذى من الارض. ولما تحللت عناصر الميت الشجرة امتصت بعض العناصر وكونت التفاح، يبقى التفاحة فيها ايه؟ بعض عناصر الميت، تبقى نقصة فيه ولا مش نقصة؟ نقصة. وبعدين جه واحد كان التفاحة فكونت فيه عناصر، يبقى لما يجي يبعث هيبعثها من الاول ولا من الثاني؟ ادي الشبهة. يقول له أبي الشبهة الرد عليه الرجل السمين اللي كان وزنه مش ايه؟ مش كيف؟ وبقى جال المرض وبقى شبح. فالطبيب جه عنه وقبل المتاع وبقى قال له كل الزحمة دي وكل مش عارف ايه؟ هو ما بيكونش العناصر اللي طلعت منه. ده العناصر اللي طلعت منه لسه في الناس. إنما بياكل بتاعه وبعد ذلك المعنويات بتاعته اللي هو الشخصية المميزة هي فضلة هي ايه؟ يبقى اذا ما دام يعرف يبقى هيجيب العناصر المكونه منها ولا كونت ولم تطلع ايه؟ تطلع فلان. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد قد علمنا ما تنقص الارض منهم. وما دام علمنا اللي تنقص الارض منهم الا علمناه ده هو عم نرجعه فيه. وعندنا كتاب، وعندنا كتاب حفيظ. هم ليه بيكذبوا الحكايه دي؟ وعندنا كتاب حفظ أم كذب دي؟ قالوا الكلام ده مش معقول. ولذلك إذا متنا وكنا تراب يعني إنكار، وما دام إنكار يعني بيقول لك الكلام ده ما يحصلش، فيجي هنا إضرار يقول لا هيحصل بس أنتوا اللي كذبتوا سيحصل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق لأن أكل دي مسألة حق، ومعنى حق عن امر فرغ منه فلا تغيره قواعد الحياه، لان معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم في كتابه يقول بده يضرب مثلا للحق والباطل. يقول ايه مثلا؟ يقول ان ايه؟ المطر نزل ونزل على الجبل، فالجبل نزل ياخذ القش وياخذ الرطب كل الحاجات دي، وبعدين في الزبر اللي هي الريم اللي بيطلع كده، فاحتمل السيل فيه زبدا رابيا اللي هي الرغوه اللي احنا بنقول عليها رغوه دي، وبعدين الزبد ده صح الريح فيضربه هنا ويضربه هنا بعد مده لقناه على الايه؟ وديك انت لما تروح البحر مثلا تلتفت تلاقي الموج بايه؟ بيجيب الحاجات الغريبه عن الميه ايه؟ وينشرها بره كده. فأما الحق سبحانه وتعالى يقول أنا حضرب لكم مثلا للحق وللباطل. مثلا إيه؟ الوادي يأخذ من المطر على قده، ولما يأخذ من المطر على قده الريم هيغطيه. طيب وبعدين الريم من الهواء والبتاع ده يروح مجانا في جنب الماء، أما الزبد فيه فيذهب بفاء، وأما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الإيه؟ الحق والباطل. فاما الزمد فيذهب ايه؟ واما ما ينفع الناس وبرضه ايه؟ ومن برضه من الحديد، نجيب الحديد ونحطه في قلب النار، ومن العنصر اللي غير من الحديد يطلع كده فقط، يعني بيسميه ترى الحديد دي عشان يجي يستر بالايه؟ الحق. طيب الباقي ما دام الباطل هيذهب والحق هيثبت، يقول شوف اقرا القران جيدا. ايه هو القران؟ قال ايه بقى؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في المعركة،